ايش منها موقع ايش هذا جار ومجرور خبر مقدم وانا مبتدا مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. وأما البخاري فإنه يهتم يعني بالتفتيش عن الأسانيد والمتون يعني خلاف التركيك في الصناعة الحديثية. ففي الصناعة الحديثية يفضل مسلم على البخاري. وأما صناعة البحث عن إزالة العلل وكذلك أيضا يعني الأسانيد هذا خاص للبخاري رحمه الله تعالى فهو إمامها. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون هذه السكينة وعليكم السكينة فما أدركم الرسول وما فاتكم فأتموا هكذا. قال وبالسهل المتضي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا أبو ضيف يعني ابن عياض هذا إمام الزاهدين الزاهد خراسان بالأصل نزل مكة. قال عن هشام بن حسان القردسي قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن علي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صوب الصلاة أي أقيم يعني فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقت هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الصريح. وبالسهل المتضي قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري يعني الصوري هذا محمد بن مبارك هذا أول محل ذكره وهو الصوري للصعد ليس صوري سوريا فاندي قول الصوري بضم الصاد والسكون واو آخر راء نسبة إلى مدينة الصور من بلاد ساحل الشام. قالوا في دبي يمكن تحصل صحف اسمه عيش إلى السين فصار سوريا يحتمل أن يكون هو صور صور هذا الأول معروف هو صور سوريا سوري الصوري الصاد مملة وهو على ساحل الشام يقول لك على ساحل الشام. قال هذا الصوري ماذا قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة اختلاط أصوات جلبة نعادة الناس هكذا إذا اجتمعوا لابد هناك تكون يعني أصوات وتشوشات. فقال ما شأنكم لماذا تشوشون على المصلين؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا إذا آتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم الصلاة وما سبقكم فأتموا لا ينبغي أن تستعجلوا لأنه ينافي الخشوع والخشوع روح الصلاة. وفي السلالة المتصل قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام هذا الدستوائي قال حدثنا شيبة معاوية بن هشام القصار لا مو الدستوائي القصار معاوية بن هشام هذاك معاذ بن هشام دستوائي. وأما معاوية فليس هو معاوية بن هشام القصار وأبو الحسن الكوفي مولى بني أسد ويقاوله معاوية بن أبي العباس صدوق له أوهام من صغار التاسعة. قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد هكذا قال يا مشايخ حدثنا شيبان النحوي شيبان عبد التنبي كان ينبغي المصنف رحمه الله أن يقول حدثنا شيبان أن يحيى بن أبي كثير قال أنه رحمه الله قول وحدثنا شيبان بهذا الإسناد يعني حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير بإسناد متقدم. وكان ينبغي لمسلم أن يقول عن يحيى لأن شيبان لما تقدم له ذكر يعني من عادة مسلم أو من عادة محدثين إذا حولوا أسانيد أو اختصروا بعض الأسانيد لا بد أن يكون هناك محل التقاء الأسانيد إسنادين أو فأكثر ف تحويل تحويل تحويل ثلاثة تحويلات أو أقل تحويلات. لا بد أن يكون المحول مع المحول عليه يجتمعان في شيء. فمثلا هنا حول الإسناد هذا الإسناد على إسناد السابق. وأين الإسناد السابق المحل الذي يصاب مات شيبان أما رواه قال بهذا الإسناد وأين الإسناد ما سبق. المفروض يأتي ذكر ذكر يحيى يقول حدثنا شيبان أن يحيى بن أبي كثير لأنه الذي يلتقي هذا السند مع السند الأول. وأما أن يقول شيبان فلم يسبق له ذكر حتى نقول أين يلتقيان يعني وأين السند السابق وشيبان ما ذكر هناك. إذن هذا مما قصر فيه صنيع المصنف رحمه الله تعالى ويقول بهذا الإسناد حتى وعرف. وكأن مسلم رحمه الله اقتصر على شيبان للعلم بأنه بدرجة معاوية بن سلام السابق وأنه يروي عن يحيى بن أبي كثير والله أعلم. تنبيه آخر شيبان ورواية شيبان حديث قال البخاري رحمه الله الصحيح فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة ناجي أنه قال بينما أنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنه قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعل إلا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا انتهى الله تعالى أعلم. انتهى أي. صلى الله وسلم على محمد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تمدنا من جنتك وما لي ما تهون بعالم مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجاه وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عافانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غيبنا ولا تهمتنا ولا سبانا ولا خلق رحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله.